بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تفرج عنا همنا، وأن تتوفانا على كامل الإيمان. أما بعد، وصلنا في شرح أسماء الله الحسنى إلى اسم الله الهادي. والهادي هو الذي من على من شاء من عباده بالهداية والسداد. قال تعالى: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالهادي بمعنى النور، إذا قيل الله النور معناه الهادي، وهذا معنى الله نور السماوات والأرض، أي هادي أهل السماوات وهم الملائكة، ومن شاء من أهل الأرض من الإنس والجن لنور الإيمان. وشرحنا في درس سابق الآية، وبينا أن الله قال في آخرها: يهدي الله لنوره من يشاء، وأن الوصف الذي ذكر والمثل الذي ضرب في الآية هو مثل لنور الإيمان الذي في قلب المؤمن، نور الإيمان الذي في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح إلى آخره. البديع هو الذي خلق الخلق مبدعا له ومخترعا لا على مثال سبق. قال تعالى: بديع السماوات والأرض. عندما نقول الله بديع السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض، فالبديع هو الخالق هنا. وهذه الكلمة بديع تفيد أيضا أن الله خلق السماوات والأرض لا على مثال سبق، فالخلق لا على مثال سبق هذا هو الإبداع، هذا يقال له الإبداع. فالله تعالى أبدع الكون، أي خلقه لا على مثال سبق. يقال أبدع الأكوان، أبدع الخلق، أي خلقهم لا على مثال سبق. الباقي هو الواجب البقاء الذي لا يجوز عليه خلافه عقلا. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالباقي من أسماء الله معناه الذي لا يلحقه فناء، والله تعالى بقاؤه واجب عقلا. لما نقول واجب عقلا يعني الفناء على الله مستحيل، فنقول البقاء لله واجب عقلا. أما البقاء للجنة والنار ليس واجبا عقليا، يعني العقل يقبل لو أن الله تعالى كتب للجنة الفناء وكتب للنار الفناء، هذا شيء يقبله العقل. ولكن الله تعالى شاء البقاء للجنة وشاء البقاء للنار، فالجنة والنار باقيتان بإبقاء الله لهما، يعني لأن الله شاء للجنة أن تبقى ولا تفنى هي باقية، ولأن الله شاء للنار أن تبقى ولا تفنى هي باقية. أما من حيث العقل، بقاء الجنة والنار ليس واجبا عقليا من حيث العقل، يعني يجوز عليهما الفناء عقلا من حيث ذاتهما، ولكن لأن الله شاء لهما البقاء فهما باقيتان. فالآن يستحيل على الجنة الفناء ويستحيل على النار الفناء. لماذا؟ لأن الله شاء لهما البقاء، والخلف في وعد الله أو وعيده مستحيل على الله. فما وعد الله به المؤمنين بأنهم خالدون في الجنة هذا لابد أن يحصل، حصول خلافه مستحيل عقلا، لأن هذا وعد الله ووعد الله لا يخلف. والله توعد الكافرين بالخلود في النار، فالكافرون سيخلدون في النار إلى ما لا نهاية لهم، وهذا أيضا لا يحصل خلافه. ليس كما يقول بعض الجهال، بعض الجهال ماذا يقول من جهله؟ يقول نحن لا نعلم، لعل الله يخرج الكافرين من النار. هذا مستحيل. لماذا؟ لأن الله قال في القرآن خالدين فيها أبدا، وقال وما هم بخارجين من النار، فالله أخبر بخلود الكافرين في النار، وما أخبر الله به لابد حاصل، وعدم حصوله مستحيل، لأن الخلف في وعد الله ووعيده مستحيل عقلا. فإذا الله هو الباقي لذاته، الله الباقي لذاته، أما الجنة باقية ليس لذاتها بل لإبقاء الله لها، والنار باقية ليس لذاتها بل لإبقاء الله لها. هل عرفتم الفرق؟ ما معنى عندما نقول الله واجب البقاء أما الجنة والنار باقيتان بإبقاء الله لهما؟ الله واجب البقاء، إن الله استحق البقاء لذاته لأنه هو الخالق فلا يفنى، والعقل لا يقبل ذلك. أما الجنة والنار لأن الله شاء لهما البقاء فهما باقيتان إلى ما لا نهاية له. والله الوارث هو الباقي بعد فناء الخلق. قال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. فالله تعالى من أسمائه الوارث، على بعض التفاسير الباقي بعد فناء الخلق، وعلى بعض التفاسير الذي ترجع الأمور إليه، لأن الله يرث الأرض ومن عليها ترجع الأمور إليه، هذا معنى الوارث. الرشيد هو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم، يعني الرشيد بمعنى المرشد، أرشدهم إلى مصالحهم، أرسل الأنبياء، والأنبياء رسل الله، أرسلهم لتبليغ الرسالة، لإرشاد الناس إلى ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. فالله تعالى الرشيد، وأول الأنبياء آدم، وآدم مع أنه أول البشر ولكن الله تعالى علمه أسماء كل شيء، فعندما هبط إلى الأرض مع زوجته حواء وصار له ذرية وكثرت ذريته، وآدم عليه السلام لم يموت إلا بعد أن رأى 40,000 من ذريته، ففي حياته كان يعلمهم. ماذا علمهم؟ علمهم ما ينفعهم في أمور آخرتهم، الصلاة والعبادات، هذه علمهم إياها، كانوا يصلون، وكذلك علمهم ما يصلحون به أمور معايشهم. هو أول من صك الدينار والدرهم، تعرفون الدينار هذه عملة من ذهب، قطعة من ذهب، والدرهم قطعة من فضة، هو أول من صك الدينار والدرهم، علمهم كيف يبيعون ويشترون، علمهم كيف يبنون البيوت، علمهم ما يؤكل وما لا يؤكل، هذه الأشياء آدم علمها البشر، ليس كما يقولون في كتب التاريخ المزورة المحرفة للأولاد الصغار، يقولون على زعمهم أصل الإنسان قرد، وهذه القرود خبيثة، مخلوقات خبيثة، يعني من الحيوانات التي هي مستقبحة، فكيف يكون أصل الإنسان قرد حيوان مستقبح؟ والله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما هو أحسن التقويم؟ الصورة يعني. أما هذه القرود تمشي على أربعة، وجهها إلى الأرض، وجهها إلى الأرض، عورتها مكشوفة ونحو ذلك، تعمل هذه الأفاعيل الخبيثة. أما الإنسان يمشي على رجلين مستقيم الظهر، ينظر أمامه ليس وجهه إلى الأرض، هذه أحسن صورة، هذه الصورة التي خلق الله عليها الإنسان. أما هذا القرد وبقية الحيوانات تنظر إلى الأرض تمشي على أربعة، صورتها ليست أحسن صورة، أما صورة الإنسان هي أحسن صورة. فهؤلاء الذين يقولون بنظرية داروين والعياذ بالله، هذا ضلال وكفر. الذي يصدق أن آدم كان قردا ثم تحول إلى إنسان والعياذ بالله، هذا كفر وضلال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. كل الأنبياء جميلو الخلقة، كل الأنبياء جميلو الصوت. جبير بن مطعم أحد الصحابة قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ الرسول في الصلاة والطور وكتاب مسطور، سورة الطور، قال فكاد قلبي يطير. يعني من جمال صوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كاد قلبي يطير. فكل الأنبياء جميلوا الخلقة، كل الأنبياء جميلوا الصورة، كل الأنبياء حسنوا الصوت. لا يوجد بين الأنبياء من كان بشع الخلقة، لا يوجد. لا يوجد بين الأنبياء من كان تأتاء أو فأفاء أو نحو ذلك، لا يوجد. حتى سيدنا موسى عليه السلام كان يتكلم كلاما واضحا. إنما الذي حصل لحكمة فرعون الخبيث وضعه في حجره، كان يلاعبه وهو صغير. فسيدنا موسى عليه السلام كما تعلمون كان الكهنة، وأخبروا فرعون أنه سيولد ذكر في هذا العام تكون نهايتك على يده، فأمر بقتل كل ذكر، أمر بقتل كل ذكر يولد. فكل امرأة حبلى عندما تلد إن ولدت ذكرا كانوا يقتلونه. فأم موسى عليه السلام لما ولدت موسى ماذا فعل؟ سبحان الله، الله ألهمها، الله قال وأوحينا إلى أم موسى. هنا الإيحاء أو الوحي هنا ليس معناه وحي النبوة، هذا يسمى وحي الإلهام، لأن الوحي نوعان، في وحي بالنبوة في وحي الإلهام. هنا وأوحينا إلى أم موسى أي الإلهام. ماذا فعل؟ وضعته في صندوق وألقته في النهر. سبحان الله، من التقطه؟ آل فرعون. فقرب القصر فأحضروه إلى القصر، قالوا وجدنا هذا، فأراد أن يقتله، ولكن امرأته آسية بنت مزاحم وكانت امرأة صالحة، قالت بل نجعله في القصر، قال ولكن أخبروني بكذا وكذا، قالت هو أمام عينيك، يعني إن ظهر منه ما تخشاه تقتله، هو عندك. سبحان الله، فعندما تربى في قصر فرعون، تربى في قصر فرعون، فلما كان صغيرا جلس في حجره مرة فشد لحية فرعون. ففرعون مع كون موسى عليه السلام طفلا في ذلك الوقت اقشعر بدنه وخاف وفزع، قال هذا هو الذي يريد أن يذهب بملكي. قالت له هذا ولد صغير لا يميز الجمر من التمر، قال بل يميز، فأحضروا الجمر والتمر. وموسى عليه السلام مع كونه طفلا الله لحكمة جعله يضع الجمرة في فمه، فأصابت لسانه فعملت له شيء مثل العقدة تسمى، يعني علة خفيفة، علة خفيفة. ولكن هذه العلة الخفيفة لم تؤثر لا على مخارج الحروف ولا على النطق ولا على الفصاحة، لأن كل الأنبياء بلغاء فصحاء بالكلام، إنما هذه كانت تضايقه. يعني كيف إنسان طالع له حبة بإيده مثلا بتضايقه، بس ما مأثرة كتير، ما عاميته لا مشوهيته ولا شيء، فكانت تضايقه. ثم بعد ذلك هو دعا الله قال وحل العقدة من لساني، فالله تعالى عافاه مما كان يشكو منه. فهذه العقدة التي كانت في لسانه لم تكن إلى حد أن جعلته يتكلم بغير وضوح أو يلفظ الحروف بخلاف الصواب أبدا. كل الأنبياء نطقهم سليم، شكلهم حسن، هذا في حق كل الأنبياء. والله تعالى الصبور، هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام منهم، بل يؤخر ذلك إلى أجل مسمى ويمهلهم إلى وقت معلوم. الصبور مش معناته بالعاميل بيصبر مثلنا نحن، فلان صبور بتقول عنه، يقال رجل صبور وامرأة صبور، بمعنى عنده صبر بيتحمل. أما في حق الله إذا قلت الله الصبور معناه لا يعاجل العصاة بالانتقام والعقوبة، إنما يمهلهم علّه يتوب. لذلك يقولون الله يمهل ولا يهمل، يمهلهم علّهم يتوبون. والله الأحد هو الواحد المنزه عن صفات المخلوقات، فالله لا شريك له في الأزلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري. وقال تعالى قل هو الله أحد، فالأحد بمعنى الواحد على بعض التفاسير، وعلى بعض التفاسير الأخرى الأحد الذي لا يقبل الانقسام، لأن الله ليس جسما، أحد أي لا يقبل التجزؤ والانقسام. والله ذم الكفار في القرآن الذين نسبوا إلى الله التجزؤ، فقال وجعلوا له من عباده جزءا، نسبوا إلى الله التجزؤ. فكل من يعتقد أن هناك أشياء هي جزء من الله لا يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى. والله الرب، ومعناه السيد المالك. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله السيد المطلق، يقال عن الله السيد المطلق. فالرب معناه السيد المالك لكل شيء. ولا يقال الرب بالألف واللام إلا لله عز وجل، الحمد لله رب العالمين كما قال الله في القرآن. إذا قلت الرب هذا يطلق على الله فقط، ولكن في لغة العرب بدون الألف واللام بالإضافة يقال رب البيت بمعنى صاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام من رب هذا الجمل يا من صاحبه، فيقال رب البيت رب الجمل، الشيء الذي يمتلكه الإنسان في هذه الدنيا مجازا يقال هو ربه بمعنى مالكه. أما الرب معناه المالك، الرب معناه المالك، فالحقيقي لكل شيء، وهذا يطلق على الله تعالى فقط، بالإضافة يطلق على غير الله، يقال رب الدار، ولكن لا يقال تلك العبارة التي يقولها بعض الناس رب العائلة، رب العائلة، هذه لا تصح من حيث القاعدة، لا تصح، لا يجوز أن تقال، لا تستعمل حتى باللغة، كما قال الفيروز أبادي رب كل شيء مستحقه، رب كل شيء مستحقه، حتى يقال في اللغة فلان رب الخط بمعنى خبير بالخط، يقال فلان رب الصيد بمعنى خبير ماهر بالصيد، أما أن يقال رب الصيادين فهذا هو الله رب الصيادين، يعني لأن الصيادين بشر. فإذا شخص مثلا قيل له هل تعرف كيف تصطاد فقال أنا رب الصيادين كفر، لأن الله هو رب الصيادين، هذا لا يصح باللغة. أما لو قال أنا رب الصيد بمعنى أنا أتقنه أنا خبير به لا يكفر، لأنه يصح باللغة على هذا الوجه. إذا قيل له تعرف قيادة السيارة فقال أنا رب السواقة، يعني القيادة هيك هو بسميها، بمعنى خبير بها لا يكفر. أما يقول أنا رب السائقين كفر والعياذ بالله. فليحذر من استعمال مثل هذه العبارات. والله القاهر والقهار أي الغالب لجميع خلقه بقدرته وسلطانه، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، يعني فوقية القهر والغلبة. الله المجيب هو الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول بفضله ومنه وكرمه، قال تعالى ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يقال مجيب الدعاء، مجيب الدعاء يقبله يعني ويعطي من يسأل، هذا معنى المجيب. الكافي هو الذي يكفي المهمة ويدفع الملم، وهو الذي يكتفى بمعونته عن غيره، قال تعالى أليس الله بكاف عبده؟ بلى، الله تعالى كاف عبده. فإذا أردت تقول الله كافية، إن الله يكفيني ما أهمني وما ينقصني، الله يعطيني. عندما تقول حسبي الله، الله حسبي، الله يكفيني، يعني الله يكفيني، فيقال الله كافية، يعني الله يكفيك. كثير من الناس يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، اعتمادهم على الله، الله يكفيهم فيما أهمهم فيما أغمهم فيما أصابهم من كرب وبلاء وشدة، يتوكلون على الله، فالله تعالى يكفي الإنسان ما أهمه. والدائم بمعنى الباقي. والصادق هو الذي يصدق قوله ووعده، فما أخبر الله عن وقوعه فلا بد من وقوعه، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا. هذا الذي تكلمنا عنه بأن الخلف في وعد الله مستحيل، فما أخبر الله به لابد حاصل. المحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه وأحاط بكل شيء علما، فلا يغيب عن علمه شيء، قال تعالى ألا إنه بكل شيء محيط. شفت كيف لابد، لابد من صرف بعض النصوص عن ظواهرها، لابد. يعني عندما تقرأ هذه الآية ألا إنه بكل شيء محيط، هنا الإحاطة ليس الإحاطة كما تحيط الحلقة مثلا بالشيء أبدا، إنما الإحاطة هنا بالعلم، أحاط بكل شيء علما، وهذا ورد في الحديث أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فعندما تقول الله أحاط بكل شيء، المؤمن الذي قلبه منور يفهم، يعرف أن هذا المراد الإحاطة بالعلم. أما هؤلاء المشبهة المجسمة أصحاب العقول المعكوسة والقلوب المنكوسة يفهمون على غير الصواب، يأخذونها على الظواهر فينسبون إلى الله عز وجل الجسمية والأعضاء ونحو ذلك والعياذ بالله. الله ما وفقهم لفهم القرآن مع أنهم يقرؤونه، ولكن ما وفقهم لفهم القرآن، ما وفقهم لفهم القرآن. حصل فيما مضى أناس استعملوا بعض الآيات في غير مواضعها، فكان العلماء يقولون لهم كلمة حق أريد بها باطل. هي كلمة حق التي قلتم، ولكن ليس هذا الموضع الذي تستعمل فيه، كما يقول هؤلاء الذين يكفرون الحكام والمحكومين في بعض البلاد، يكفرون الحاكم والرعية، الحكام والمحكومين، بدعوى أن الحاكم حكم ولو في مسألة واحدة بغير شرع الله، يقولون الحاكم صار كافرا، ثم المحكومون من دونه الذين يحكمهم يكفرونهم لأنهم لا يثورون على هذا الحاكم، يعني كفروا الحاكم والمحكوم. ماذا يقولون؟ الله تعالى قال إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. انظروا إلى هذه الآية، إن الحكم إلا لله، فيقولون أنتم إذن هذا يحكم بغير الشرع، وأنتم احتكمتم إليه، وأنتم أطعتموه في المعصية، فيكفرونهم. مع أن هذه الآية وردت في حق من؟ في حق إخوة يوسف عليه السلام، لما أرسلهم أبوهم يعقوب عليه السلام إلى مصر، وإخوة يوسف جميلو الخلقة، جميلو الخلقة، أرسلهم وكانوا 10، لأن بنيامين كان يوسف عليه السلام قد أبقاه عنده في مصر، فلما عادوا في العام القادم أرسل 10 سيدنا يعقوب عليه السلام، كلهم جميلو الخلقة كانوا. قال لهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، حتى لا يصابوا بالعين، حتى لا يصيبهم الناس بالعين من جمالهم. قال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ثم قال لهم إن الحكم إلا لله، يعني الإنسان يفعل يحتاط، ولكن لا يكون إلا ما قدر الله في النهاية. حملوا هذه الآية على تكفير الحاكم والمحكوم، يعني أخرجوها عن المعنى التي في الأصل نزلت لأجله. هكذا يفعلون، يأخذون الآيات، الجاهل لما يسمع هذا الجزء من الآية لأنه ما عنده دراية يظن أن هذا هو المعنى المراد. يعني تصور إنسان إذا بيجي لعندك بيقول لك اوعى تصلي بالقرآن مذكور فويل للمصلين، الجاهل مثل هذا قد يمر عليه، أما المتعلم يقول هذه الآية لها تتمة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه الآية تدل على هذا، أنت ليش عم تقتطع من الآيات لتقول كذا وكذا؟ هؤلاء المشبهة المجسمة هكذا يفعلون، يقتطعون مقاطع وأشياء ثم يأتون إلى العوام، العوام يستمعون ما عندهم دراية، فيسيل بهم السيل وهم لا يدرون. والله المبين بمعنى الظاهر، قال تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الظاهر تأتي بمعنى أنه ما من شيء إلا ويدل على وجود الله عز وجل، تأتي بهذا المعنى، يعني الظاهر من حيث الدلائل العقلية، ما من شيء إلا ويدل على وجوده. والله القريب أي قريب بعلمه من خلقه، فالمطيع قريب من الله بلا كيف، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، قال تعالى إنه سميع قريب. تقول الله قريب، وكما ورد في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما معنى قريب؟ قريب معناه بالعلم، قريب بالعلم. الله يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ليس معناه الظاهر، يعني الله تعالى ملتصق برقابنا، لا، إنما معناه الله تعالى أعلم بأنفسنا من أنفسنا بأنفسنا. أما أحد مشايخ المشبهة المجسمة مرة سئل هذا السؤال، قيل له يا شيخ الذي يصلي على رأس الجبل يكون أقرب إلى الله أم الذي يصلي في بطن الوادي؟ قعد يحك راسه ويهرش براسه، رجع طلع فيهم قال لهم لم أجدها منصوصة، ولكن الظاهر أن الذي يصلي على رأس الجبل أقرب إلى الله. شو لم يجدها منصوصة وعلى زعمه الذي يصلي على رأس الجبل أقرب إلى الله؟ على زعمه كل ما بدك حسنات أكثر سكون بالطوابق الأعلى. من يقول هذا الكلام؟ هؤلاء شبه الله بخلقه، حملوا هذا على الظاهر، يعني وعندهم هذه لما يتكلمون في حق الخالق هم يخوضون في ذات الله. أما أنت لما تعلم أسماء الله، ما معنى القادر، ما معنى القدير، ما معنى الأعلى، ما معنى العظيم، لما تعلم أسماء الله تبين معناها، هذا التنزيه. أما هم يخوضون في ذات الله عندما يشبهون الله بخلقه، كما قال أحدهم وموجود هذا على اليوتيوب، اللي بيطلع على الإنترنت على اليوتيوب بلاقيه موجود بكل جراءة، بكل جراءة بيقول للناس، قال لهم الله بالإنجليزي، قال لهم الله له إصبع واحد أو أصابع، يعني عنده احتمالان على زعمه أن يكون له إصبع واحد أو أصابع. على زعمه ما بيعرف إصبع ولا بأصابع، ماذا يعبدون هؤلاء؟ ماذا يعبدون؟ يعبدون أشياء تصوروها. والغزالي يقول من عبد شيئا يتخيله في مخيلته وأوهامه ما عبد الله. شو بكون عبد؟ عبد الصورة اللي تخيلها، اللي هي أساسا منا موجودة، يعني بالواقع منا موجودة، صورة خلقها الله في ذهنه، شي بأصبع، شي بأصابع، شي بإيدين، شي بإجرين، شي بعيون، شي بعين وحدة. ومنهم من قال الله له يدان اثنتان حقيقيتان، قال واليدان من ميلة اليمين، لأنه ورد بالحديث كلتا يديه يمين، بس معناته صفات الله كلها تدل على الكمال، لأنه الشمال تدل على النقص. كلتا يديه يمين معناه صفاته تدل على الكمال، كل صفات الله تدل على الكمال. أما هم يأخذونها على الظاهر، يتصوروا ماذا يعتقدون، يشبهون الله بالخلق بالإنسان، مش إنسان عادي، إنسان غريب مشوه، إنسان بيقول لك إله إيتام من ميلة وحدة، إله أصبع بدل أصابع أو أصابع كثيرة، بيرجع بيقول لك إله عيون أو إله عينتين، بيرجع بيقول لك كذا وكذا. في النهاية ما عبدوا الله عز وجل وما عرفوا الله عز وجل. والله تعالى الفاطر هو الذي فطر الخلق، أي اخترعهم وأوجدهم. قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فالفاطر بمعنى الخالق، الفاطر بمعنى الخالق. والله العلام بمعنى العليم، قال تعالى وأن الله علام الغيوب، وأن الله علام الغيوب. هلا بهذا منكون استوفينا شرح أسماء الله الحسنى مع بعض الأسماء من ابن ماجة، سنن ابن ماجة ونحو ذلك، ولكن نختم بفائدة مهمة حتى تبقى في أذهانكم. أولا نقول لا يجوز تسمية الله إلا بما سمى به نفسه، والعلماء قالوا أسماء الله توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني موقوفة على ما جاء في القرآن وعلى ما ثبت في السنة الصحيحة. يعني ما الإنسان من عنده بيقعد بيألف أسماء ويطلقها على الله عز وجل؟ يعني إنسان شاعر، الشاعر بيكون عم يمدح إنسان، مثلا ملك يمدحه بيسميه بأسماء، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، يسميه، هذا إنسان. أما عن الله عز وجل، ما الإنسان بيقعد بيسمي الله أسماء كأنه عم يكتب أشعار وعم يكتب على زعمه أدبيات؟ بده ينتبه. بعض الكتاب في هذا العصر عندهم هذه المسألة يتساهلون فيها. ماذا يفعلون؟ كتبوا في كتبهم: الله هو القوة الخارقة، والله العقل المدبر، والله مهندس الكون الأعظم. ومنهم من يقول الله سبب وعلة هذا الكون. وهذه كلمة سبب وعلة هذا الكون يعني ذكرها بعض المتعلمين المعاصرين، وهذه الكلمة أخذوها ممن؟ أخذوها من الفلاسفة. الفلاسفة يقولون الله سبب وجود هذا العالم، ويقولون الله علة وجود هذا العالم. على زعمهم يعني وجود الله اقتضى وجود العالم، ليس بقدرته ومشيئته واختياره، ليس بقدرته ومشيئته واختياره. يعني كما تقول النار سبب لماذا؟ للإحراق. وجدت النار، بالتالي العادة أو الطبيعة عند وجود النار ماذا يوجد؟ الإحراق. فالنار سبب للإحراق، فيقولون الله سبب وجود الكون. يعني وجود الله على زعمهم هو سبب وجود هذا العالم. يعني كأنهم يقولون والعياذ بالله هذا الشيء يحصل هيك، أنه لأن الله موجود فالعالم وجد. كما يقولون يوجد ضوء الشمس معناه الشمس طالعة، وإذا كان لا يوجد ضوء الشمس معناه لا يوجد شمس طالعة. على زعمهم يوجد عالم فيوجد خالق، أما إذا كان لا يوجد عالم على زعمهم لا يوجد خالق. هذه عبارات فلاسفة يقولون الله سبب وجود هذا العالم، يعني من اعتقاد خبيث في قلوبهم. بعض الكتاب العصريين صاروا يستعملون هذه العبارات، يقولون الله سبب وجود هذا الكون وعلة وجود هذا الكون. والإمام علي السغدي الحنفي من زمان قال: يكفر من يسمي الله سببا أو علة. ليه قال لهم هيك؟ لأنه بالزمان كانوا فاهمين شو المعنى اللي هن بيقولوا الفلاسفة. الفلاسفة عندهم مقصد خبيث. هلأ بعض الجهال بتلاقي هلأ عم يكتب، بيروح بيألف كتاب، وفي هذا الكتاب والعياذ بالله يكتب مثل هذه الكلمات: ويسمي الله بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. فأسماء الله تعالى توقيفية. لا يسمى الله تعالى روح كما قال الإمام الأشعري. بعض كتب المتصوفة للأسف بيقولوا عن الله الروح، لا يقال عن الله الروح. ليه؟ لأن الروح مخلوقة لله عز وجل، خالق الروح هو الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الله خلقها، فلا يقال عن الله الروح. فلو وجدت في بعض الكتب فليحذر الإنسان. بعض كتب المتصوفة قد تمر عبارات خطيرة جدا، عبارات خطيرة جدا تذكر وتسمية لله عز وجل بما لا يجوز أن يسمى الله تعالى به. مثلا على سبيل المثال يوجد في القرآن أفعال نسبت إلى الله عز وجل ولها معنى، ما بيروح الإنسان بيشتق منا اسم لله عز وجل. حنعطيكم مثال. الله تبارك وتعالى قال: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. هلأ نسوا الله يعني تركوا طاعة الله عز وجل وعبادة الله، فنسيهم معناه ترك نجاتهم، يعني الله أهلكهم، ترك عونهم ونجاتهم، يعني الله عذبهم. فما بيجي إنسان بيقول لأنه ورد نسوا الله فنسيهم، بيجي بيقول الله الناسي، بروح بيشتق اسم لله عز وجل بيقول الله الناسي. ومكروا ومكر الله. ومكروا أي أراد القوم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مكرا وكيدا ليقتلوه. ومكر الله أي جازاهم على مكرهم. فهذا من باب المقابلة، من باب المقابلة، ويقال له أيضا المشاكلة، استعمال اللفظ الواحد بمعنيين مختلفين. فعندما يقرأ الإنسان ومكروا، هذا المكر منهم خداع لإيصال الضرر إلى الغير. ومكر الله هن صحيح نفس الكلمة استعملت ولكن ليس نفس المعنى. ومكر الله أي جازاهم على مكرهم. فالمكر من الله منه خداع لإيصال الضرر إلى الغير كما هو من العبيد. فالإنسان بده يتعلم. فما ورد في القرآن كذلك الله يستهزئ بهم. ما معنى الله يستهزئ بهم؟ أي يجازيهم على استهزائهم. مش معناته كمان هون بيجي إنسان بيقول الله تعالى المستهزئ، بيسمي الله المستهزئ، ما بيقدر، ليس من أسماء الله تعالى المستهزئ. فإنما قوله تعالى الله يستهزئ بهم أي يجازيهم على استهزائهم. ونحو ذلك يا أحبابنا، يعني قيسوا على ذلك الأسماء هذه التي شرحناها، الإنسان يراجعها ويقرأها ويحفظها وعرف معانيها، هلا فيها فائدة عظيمة. إذا مر على أشياء يسأل عنها إن كانت وردت في القرآن أو وردت في الحديث، لأنه إلى معنى. أما هؤلاء الذين يأخذون كل شيء على الظاهر، هؤلاء وقعوا في بحر من الجهل والهلاك الشديد. لأن اللغة العربية قد ايه واسعة؟ كتير. اللغة العربية واسعة جدا يا أحبابنا. فما يروح الإنسان كلمة وردت شغلة يقولك ايه هذه وردت بالقرآن، ويأخذها ويطلع منها اسم فيطلقه على الله عز وجل، أبدا. فليحذر من هذه الأمور يا أحبابنا. نسأل الله تعالى أن يتوفانا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يجعلنا من أنصار هذه العقيدة على الدوام، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.